عرض في حلقة الماضية. نعم الأموال كثيرة. نعم. تقدم في حلقة الماضية بيانها فالذهب والفضة والعمل الموجودة كلها فيها الزكاة. ما بلغت النصاب سواء دولار أو من استرليني أو من المصري أو من العراق أو غير ذلك. جميع العمل فيها الزكاة إذا بلغت النصاب وحيا عليها الحرمون. لأنها منزلة من جهة الذهب والفضة. وهكذا في الحبوب والثمار فيها الزكاة إذا بلغت النصاب وهو 300 صاع من خشب لهم يعني الدوام والتعيين تمر الأرض وسائر الحبوب والثمار التي في الدهر إنما تكال كالتمر واللبين و300 صاع تسمى 5 أوسق يعني 60 صاع بما النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا الإبل والبقر والغنم وتسمى بهم الأنعام إذا كانت راعية ترعى في البر السنة كلها أو غالبها فإذا تجب فيها الزكاة. وهكذا عروض التجارة يعني الأموال التي معدة للتجارة من البيع من السيارات أو الأراضي أو الأمتعة أو الأواني إذا كانت معدة للبيع وجبت فيها الزكاة إذا حال الحول عليها وبلغت القيمة في النصف. نعم جزاكم الله خيرا. إذا ارتحل الإنسان بالنزهة في مكان ما أو بلد معين وأقام الصلوات منفردا طوال إقامته في ذلك البلد لتعذر إيجاد الجماعة فهل عليه إثم في ترك الجماعة في هذه الحالة؟ وهل صحيح أنه لا يأخذ برخص القصر والجمع لأنه مسافر من أجل النزهة؟ السفر من أجل النزهة لا يمنع نأخذ الرخص هذا الصحيح. وإذا الله فسافر النزهة في الصحراء لأجل الراحة أو تمتع بالأعشاب والنعمة التي تكون من أعشاب المطر هذا كله يسمى سفر النزهة ولا بأس أن ترخص في رخص السفر إذا كان في إقامة أربعة أيام فأكل صدر ركعتين وإنما بين التراخير لا بأس. أما إن كانت الإقامة أكثر من ركعتين قد عزم عليها والذي عليه نور العلم أنه يتم يصلي أربعة. والواجب عليه إذا كان واحدا أن يصلي مع الجماعة وليس له الترخص. بل يجب أن يصلي مع الجماعة ويصلي معه أربعة. أما إذا كان معه آخر كان جماعة أكثر صلون أفضل وجمع لا حرج عليه. إذا كانت الإقامة أربعة أيام فأقل قد عزموا عليها. أما إن كانت الإقامة أكثر من ذلك فقد عزموا عليها فإنه يصلون أربعة ويصلون مع الناس في الجماعة. أما إنسان لا يدري ما يدري عن الإقامة ليس عنده يعني العزم فهذا يصلي أبدا قصرا لأنه لا يعلم لا يعلم مدة الإقامة فهو في سفر. وإذا كان لا يدري يوم في اليوم وفي غدا بعد غد ما عنده شيء يوجب عزما على مدة معلومة مثلا إنسان يطلب رجلا في البلد لعله يدركه له فصول ما أدري متى تنتهي له حاجة لا أدري متى تنتهي هذا له حكم السفر فما دام في هذه الحالة ولو طالت مدة. فإذا صلى وحده صلى اثنتين وإذا صلى مع المسافرين صلى اثنتين وإذا صلى مع المقيمين صلى أربعة لأنه في حكم السفر إلا إذا صلى مع المقيمين أو تغيرت النية بأن عزل بعد ذلك على الإقامة أكثر من أربعة أيام فإنه بتغير النية ويحصل هذا العزم يصلي أربعة. جزاكم الله خيرا. إذا كان الواقع أن زوجته معه وأطفاله ولو ما أدري بالتوفان لا يتغير الحكم بحسب الحكم وعلمه بنيته هو وعزمه لأنهم تبع. نعم. وبالنسبة لصلاة الجماعة إذا صلى بهم جماعة يكون قد أدى الواجب؟ ما يكون أدى ولا هم صلوا معهم الحبيب صلوا معهم لا يصلي مع الرجال ولا يكون عذرا يصلي بهم فيصلي مع المسلمين مساجد الله صلي معهم أربعا. لكن لو فاتته ولم يدركها مع الجماعة صلى في الجماعة إذا كان على ما ذكرنا إما

فإن النكاح حينئذ يبطل بهذا الرضاع وعليك أن تفارقها. لكن ما دامت الوالدة عندها شك وليس عندها ضبط لعدد الرضاعات فالحمد لله، زوجتك معك ولا حرج عليك والحمد لله. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، هل من كلمة حول عدم التشويش على الأزواج بهذا الرضاع إذا نشب خلاف بين الزوجة وأم الزوج أثير موضوع الرضاع في حالات كثيرة؟ هل من توجيه الأستاذ أنتم؟ نعم، ننصح لحضرات الله أن يحذر كذب الرضاع أو التساهل بالرضاع أو التشويش بالرضاع ما دامت المرأة ليس عندها ضبط لخمس رضاعات فلا ينبغي لها أن تكلف بذلك وتشوش على الناس. أما إذا كان عندها ضبط فالواجب عليها تقوى الله، تخرج من عندها. الله يقول ولا تكتبوا الشهادة. فإذا كانت ضابطة يقينا أنها أرضعت فلانا خمس رضعات أو فلانا خمس رضعات أو أكثر فعليها أن تبين وأن تتقي الله. فلا يجوز لها أن تحدث بشيء ليس له أصل أو بالأوهام وعدم الضبط، كل هذا لا يجوز، فإن هذا يشوش على الناس ويضرهم بلا فائدة. ونسأل الله لجميع الهداية. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى برنامج من جمهورية مصر العربية، سوهاج أولاد طوق، وباعثة الرسالة إحدى الأخوات من هناك تقول: أم ممدوع، إنه علي أيام صيام من رمضان وكنت وما زلت مريضة ولم أستطع الصيام، وسبق أن أطعمت عن كل يوم مسكينة، وهذا لعدم استطاعتي الصيام لأنني أشكو من مرض في المعدة، هل يكفي الإطعام أم توجهونني إلى شيء آخر؟ تقول: إنه علي أيام صيام من رمضان وكنت وما زلت مريضة ولم أستطع الصيام، وسبق أن أطعمت عن كل يوم مسكينا، وهذا لعدم استطاعتي الصيام لأنني أشكو من مرض في المعدة، هل يكفي الإطعام أم ماذا؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. إذا كان المرض يجبره فإنه لا يكفي الطعام، وعليك إذا عافاك الله أن تصومي. أما إذا قرر أطباء الطبيب المختص أو أكثر أنها للمرض لا يرجى بره، وأن معروف من جهة العادة أن مثل هذا يستمر فالإطعام كافي والحمد لله، مثل ما يطعم السن الكبير والعجل الكبيرة اللذان لا يستطيع أن يصوم، إنه يطعمان عن كل يوم نصف صاع ويكفيهما. فهكذا المريض لا يرجى بره، حكم حق الشيخ الكبير والعدل الكبيرة في إزاء الطعام عن الصيام. جزاكم الله خيرا. الإطعام بالفلوس تسأل عنه؟ لا، في الإطعام بالطعام عن كل يوم نصف طعام، يعني ثلاثة كيلو ونصف عن كل يوم تقريبا، من التمر أو من الحنطة أو من الأرز من بعض من قوت البلد. لو أطعمت المساكين في مطعم كفى. نعم، جزاكم الله خيرا. ودكم الله أشكركم. جزاكم الله خيرا. تسأل سماحة الشيخ وتقول: هل زيارة المقبرة جائزة للنساء أم لا؟ لأنني سمعت من خلال هذا البرنامج أنه لا يجوز، هل ما سمعته صحيح؟ نعم صحيح. رسول الله عن زيارة القبور عليه الصلاة والسلام، وإنما زيارة للرجال أزور القبور فإنما مكتوب أحسن، أما النساء فلا هنا الزيارة، فلا على رسول الله زيارة القبور فلا يجد لهن زيارة القبور، لكن يصلي مع الجنائز مع الناس لا بأس، الصلاة مشروعة للرجال والنساء على الجنائز، فإذا حضرنا مع الناس صلينا على الجنائز في المسجد أو المصلى فهذا مطلوب، أما الذهاب إلى المقابر وزيارة القبور فهذا للرجال خاصة. جزاكم الله خيرا. هل تذكرون الناس بالحكمة في هذا لو تكرمت إن شاء الله؟ الحكمة والله أعلم أنهن فتنة، إذا أتن زيارة القبور قد يحصل بها فتنة في الزوار من الرجال وتنسيها بالاختلاط، ولأنهن في الغالب قليلة الصبر إذا تذكرنا أولادهن أو آباءهن أو أمهاتهن أو إخوانهن، فربما جزعنا وقل صبرهن وحدث منهن ما لا ينبغي من الرياح أو شرط الثياب أو نظر الحدود أو التعري، فكان من حكمة الله منع من الارتياض سدا لباب الفتنة محرما مما يقع من أن يقع منهن ما لا تحمد العقبة. لعل هذا هو حكمة، الله أعلم. الله أعلم، جزاكم الله خيرا. كأن حركة النساء مطلوب الإطلال منها سماحة الشيخ، هل توجهون الناس إلى شيء من هذا؟ نعم، الله تعالى جل وعلا يقول وقارن نائم بيوتهن، السنة لزوم الولود وعدم التجول والخروج إلا من حاجة، لأن هذا من أسباب السلامة والعصمة والعافية، والخروج الأسوار والزراعات الكثيرة من أسباب الفتنة، فالأفضل للمرأة والأجود لها لزوم بيتها وقلة الخروج إلا من حاجة. نعم، جزاكم الله خيرا. كلمة على الرجال حول هذا الموضوع أو لي الأمور كذلك. الرجال نوصي الرجال بأن يحرصوا على توسعة النساء قلة الخروج والحرص على من عندنا من الخروج إلا من حاجة وفائدة، وإلا فينبغي تقليل الخروج، ولا سيما للأسواق أسواق البيع والشراء، فإن ذلك قد يسبب فتنا كثيرة. وإذا خرجت فليكن معها امرأة صالحة أو أكثر حتى يتعاون على أسباب الستر والعافية وعلى البعد على أسباب الفتنة. شيخ عبد العزيز، هناك بعض الأغراض في إمكان الرجل أن يصدرها إلى المرأة وهي في بيتها، لماذا لا يقوم الرجال بمثل هذا؟ كذلك إذا يسر ذلك ينبغي له أن يقوم مقامها وأن يحضر حاجتها حتى لا تحتاج إلى الخروج، ولا ينبغي له الكسل، ولا ينبغي له أن يقوم بمهمة، وينبغي لها هي أن ترضى بذلك وأن تقتنع حتى يكفيها المؤونة. الله آمين، جزاكم الله خيرا. الواقع هذا الموضوع يحتاج إلى تنبيه باستمرار سماحة الشيخ، ولا سيما أنك ترى بعض الناس وعليهم سمات الصلاح يتدولون بنسائهم في المكتبات، في معارض الكتب، في معارض الأقمشة، والرجل في إمكانه أن يحضر هذه الأشياء، ولا أدري كيف يستحبون النساء. الله يهديهم، الله يهديهم، لنا ولهم الهداية والتوفيق. آمين، جزاكم الله خيرا. إذا تنكرون مثل هذا الشيخ عبد العزيز؟ ندعو إلى ترك وحرص على عدم الخروج إلا من حاجة، على الخروج المرأة إلا من حاجة لا يكفي فيها الرجل ويقوم مقامها. جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. الموضوع يحتاج إلى كثير من الأسئلة، لكننا نتركه الآن ونعود إليه إن شاء الله في مناسبات أخرى. سنستعرض هذه الرسالة من اليمن، باعثها مستمع مقيم في المدينة المنورة، يقول إذا نام الرجل عن صلاة الفجر ولم يستيقظ إلا في 9 صباحا، هل يصلي أم ماذا يفعل؟ جزاكم الله خيرا. نعم، متى استيقظ وجب عليه الإبتداء بالصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلي إلى الأخرى، لا كفارة لها إلا ذلك. فالنائم عليه أن يحتاط لتنبيه أهل بيته حتى يوقظوه، أو بإيجاد الساعة المنبهة على الوقت حتى تستعين بذلك، ولا تسهل، لا يجوز له التساهل، بل إما يكون هناك من يوقظه، وإما يستعمل الساعة التي يسمع صوتها إلا ما يؤكدها على وقت معين حتى يستعين بذلك على أداء ما وجب الله عليه من الصلاة في وقتها ومع الجماعة، ولا يجب التساهل بهذا الأمر. ولكن متى وقع شيء من هذا لأن نام ولو عنده ساعة، قد يكون ما سمع الساعة، قد يكون ما أيقظه ولا نام أيضا، فالواجب إذا استيقظ أن يبادر بالصلاة. وقد وقع هذا في حق النبي عليه الصلاة والسلام، فقد وقع له مرات في أسفاره تأخروا في النزول ونزلوا في آخر الليل وناموا حتى ما أيقظهم إلا حر الشمس، وقد كان قد جعل من يقوم له الصبح فنام أيضا مراته وهو بلال رضي الله عنه. فالحاصل أنه لما استيقظ بادر بالصلاة، أمر بلال تأذن وتوضأ الناس، صلى سنة الفجر ثم صلى به عليه الصلاة والسلام. هذا هو المشهور في بادر في الوضوء والصلاة من حين استيقظ، كما لو كان ناسيا في بعض الصلوات ثم ذكرها فإنه يبادر أيضا بشؤونها، عملا بالحديث أن ما عن الصلاة أو نسيها فليصليها إلى ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك.